بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس بتشديد التاء. فعلى الأول قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير رحمه الله: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحولها فناء معظم معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها، يفتخرون بها على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجلا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها. فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت: لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، أي فقد أشرك. التبرك الذي هو طلب البركة، من لم يضبط أمره بضابط الكتاب والسنة زلت به القدم، ووقع في أنواع من الخرافة بل والشرك بالله سبحانه وتعالى تحت مسمى التبرك وطلب البركة. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أصل جامع، ألا وهو أن البركة إنما هي من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك. قال: وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة من الله، ولا تنال إلا بالإيمان به وتقواه. هذا أصل جامع في هذا الباب: البركة من الله، ولا تنال إلا بالإيمان به وتقواه. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال آمنوا واتقوا، أي آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمرهم جل وعلا بالإيمان به، ويدخل تحت ذلك أصول الإيمان كلها. واتقوا أي ربهم سبحانه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فهذا الذي تنال به البركة وتحصل به البركة. أما التعلقات الباطلة التي تمارس وتفعل توهما وظنا ممن يفعلها أنها تجلب بركة، فهي في الحقيقة ممحقة للبركة، مجلبة للمضرة والبلاء الوخيم على صاحبها في دنياه وأخراه. ولهذا من أراد البركة عليه أن يطلبها بطاعة ربه واتباع شرعه ولزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الخرافات فإنها ليست بابا لتحصيل البركة وجلبها، وإنما هي أمور يفعلها من يفعلها توهما أنها تجلب له بركة، وهي تقصيه عن البركة وتبعده عنها. والشيطان نقل الإنسان، نقل كثيرا من الناس نقلة سحيقة وبعيدة عن البركة في أمور أوهمهم عدو الله أنها تجلب لهم بركة، فأوقعهم في تعلقات بالموتى والمقبورين والقباب والأضرحة وغيرها تمسحا وتعلقا بتربتها وتوجها للمقبورين إلى غير ذلك من الأفعال التي هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأوهمهم عدو الله أن هذا باب من أبواب تحصيل البركة، تبرك بالبقاع أو بالقباب أو القبور أو الأضرحة أو غير ذلك. وانظر في فقه هذا الباب مقولة عمر بن الخطاب العظيمة التي فيها تقرير هذا الأمر أتم ما يكون، عندما قبل الحجر الأسود، وحديثه في الصحيح، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي تقبيل الحجر طلب للبركة، لا من جهة اعتقاد في الحجر أنه يضر أو ينفع، فالحجر لا يضر ولا ينفع، ولكن طلب للبركة من جهة الاتباع. فانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه من جهة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في ضوء كلمته رضي الله عنه يقال إن كل تعلق باطل وكل مفارقة للسنة فهو مجانب للبركة، فالبركة لا تنال إلا بتوحيد الله سبحانه واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا فارق الإنسان هذين الأمرين فارقته البركة ولم يكن من أهلها. البركة إنما تنال بتوحيد الله سبحانه، بإخلاص الدين له. وفي هذا قال عمر: أما إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، إن النافع الضار المعطي المانع الذي يلتجأ إليه وتطلب البركة منه هو الله سبحانه. والأمر الثاني الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالبركة إنما تنال بالتوحيد لله عز وجل والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والشيطان يبعد الإنسان عن هذه البركة وحقيقتها إلى أمور من الشرك يوهمه أنها مجلبة للبركة، أو أمور من الخرافة والبدعة يوهم أنها مجلبة للبركة. وهيهات أن يكون الشرك بالله أو البدعة في دين الله مجلبة للبركة. أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة ظالمة. قول أفرأيتم أي أخبروني يا من تلتجئون إلى هذه الأحجار وتتبركون بها وتصرفون لها أنواعا من العبادة، أخبروني عن شأن هذه الأحجار التي تلتجئون إليها، ماذا تكون؟ لأن العلم بحقارة هذه الأشياء ومعرفتها على حقيقتها تبعد من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك عن التعلق بها. قال: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي ماذا تكون هذه؟ يعرفوها على حقيقتها، فمن أبصرها وعرفها على حقيقتها لا يمكن أن يتعلق بها أو أن يلتجئ إليها. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم بين حقيقتها، قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن هي إلا أسماء، في الأصل هي أحجار كغيرها من الأحجار، مثل أي حجر يمر عليه الإنسان في الدنيا في أي موضع، لكنها نقلت إلى موضع معين ولقبت بلقب معين وأعطيت اسما معينا ثم صرفت لها العبادة. وإلا هذا الحجر الذي يعبدونه لا يفترق عن الحجر الذي إلى جواره لا يعبدونه، كلها أحجار، لكن هذا الحجر ميزوه عن غيره من الأحجار بأن أعطوه اسما وعظموه وعبدوه، وإلا هو حجر مثل غيره. ومن غرائب المشركين في هذا الباب قصة يرويها أحد الصحابة عن حالهم أيام الجاهلية. يقول: كنا في سفر وكان معهم صنم، أينما حلوا في مكان عبدوه، نقلوه معهم في سفرهم. قال: فنادى مناد: يا قوم إن قد فقدنا ربكم فالتمسوه، إن قد فقدنا ربكم فالتمسوه، رب مفقود فالتمسوه. يقول: فتفرقنا في الأودية نبحث عن الرب. يقول: بينما نحن كذلك وإذا بمناد ينادي: يا قوم إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا آخر، حجرا آخر مثل الحجر الأول يشبه، قال: إنا وجدنا ربكم أو شبهه. قال: فاجتمعنا عليه. فانظر هذا الجهل، هي أحجار كلها ما أنزل الله بها من سلطان، لكن ميزوها بأن أطلقوا عليها أسماء معينة وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. انتبه هنا واستفد فائدة عظيمة جدا من قول ربنا جل وعلا: ما أنزل الله بها من سلطان. هذه فائدة مهمة، بل أصل عظيم جدا في رد كل باطل ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الدين لله سبحانه وتعالى، والشرع ما شرعه. ولهذا يؤخذ من هذه الآية أصل نافع في رد كل باطل، ألا وهو أن الحق هو ما نزل به سلطان، أي حجة وبرهان من الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فهو ضلال. ويمكن أيضا أن يقال في ضوء ذلك أن العقائد التي عند الناس تنقسم إلى قسمين: الأول عقائد نازلة نزلت بالوحي من الله، وعقائد نابتة نبتت في الأرض. عقائد نازلة أي نزلت بوحي، علامة هذا النوع أن يقال فيه نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه عقيدة نازلة بالوحي. النوع الثاني عقائد نابتة نبتت في الأرض، والعقائد التي نبتت في الأرض لها مصادر مختلفة، منها العقل، منها التجارب، منها الذوق والحس، منها الحكايات والمنامات، وأشياء كثيرة جدا جعلت عند كثير من الناس مصادر لهذه العقائد النابتة. فكل عقيدة نزل بها وحي من الله فهي حق، وكل عقيدة لم ينزل بها وحي من الله فهي عقيدة نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا أصل يرد به كل باطل، أصل يرد به كل باطل. انظر إلى قول يوسف عليه السلام لصاحب السجن، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر الشارح رحمه الله نقولات عن أهل العلم فيما يتعلق بهذه الأسماء الثلاثة: اللات والعزى ومنه، وأنها أشجار وأحجار تعلق بها هؤلاء بعد أن لقبوها بألقاب وسموها بأسماء وعبدوها من دون الله، بل بلغ بهم الإلحاد مبلغا شنيئا أن اشتقوا لها من أسماء الله، كما قيل: اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. وهذا من أشنع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. والإلحاد في أسماء الله أنواع، ومن أنواعه أن يشتق للأصنام والأوثان من أسماء الله تبارك وتعالى: سبحان الله عما يشركون وتعالى الله عما يصفون. نعم. قال رحمه الله: قوله قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه، في بعض المصادر ويصبه، وفي بعضها ويلته، واللته هو العجن، ويلته أي يعجنه. نعم. قال رحمه الله: ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل العلم أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعميها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد. قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال: كل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذرائح الأموات وفي المشاهد، أي هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، كما كان يقع في الجاهلية الأولى عند اللات والعزى ومنات، يقع أيضا عند ضرائح الأموات. البارحة كان أحد الأفاضل يحدثني أنه زار منطقة فمر في طريقه بضريح منعزل، فوجد عنده مجموعة من النساء ورجل، يقول: فوقفت وقلت: ماذا تصنعون هنا؟ سألتهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: نطلب حاجات. فأشرت يقول إلى واحدة من النساء، قلت: أنت ماذا تريدين؟ قالت: أنا أريد من حمار. قلت: وأنت ماذا تريدين؟ قالت: أنا سقف البيت في منطقة فيها فقر، قالت: سقف البيت خرب وأريد أن أريد منها أن يصلحه. والثالثة قالت: تريد كذا. مجتمعين عند هذا الضريح، كل منهن لها حاجة تطلبها من صاحب الضريح. يقول: فكان بيدي عود صغير وصنعت هكذا، قلت: هذا ماذا ينفعكم؟ ماذا ينفعكم؟ فالرجل قال لي: انتبه، هذا يقطع البحر، يعظم من أمره. فالذي ذكره الشيخ في واقعنا كثير جدا في مناطق كثيرة، مثل الذي كان يصنع عند اللات والعزة ومنات، يصنع ويمارس عند القباب والأضرحة من التعلق بغير الله والتجاء للمقبورين ودعاء لهم، وهذا كله من الشرك الأكبر الناقل من الملة، لا تنفع معه صلاة ولا صيام ولا حج، كل هذه لا تنفع. والله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال رحمه الله: وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والطائف بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. من باب البشارة لكم، هذا الأخ يقول: فبدأت أبين لهن التوحيد، فثمان منهن قلنا: والله لا نعود لهذا، ما كنا نعلم. ثمان منهن غادرنا المكان وهن يقسمن بالله ألا يعدن لهذا العمل. وهذا فيه أن كثير من هؤلاء العوام غرر بهم دعاة الضلالة، وإلا الحق واضح، التوحيد واضح، مناراته ظاهرة بينة، لكن مثل هؤلاء الجهال غرر بهم دعاة الضلالة والشياطين الإنس والجن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي دعاة الضلال. نعم. قال رحمه الله: وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله: في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير رحمه الله: تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور. قوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي جورا وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. مثل ما قال الله عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فيكرهون لأنفسهم الإناث وينسبون لله ذلك، ويقولون: الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون. نعم. وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله: أي ليس لهم، بعد الآية، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. نعم. قوله جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا فيه أن فساد العقيدة وانحراف المرء في دينه مرده ومرجعه إلى أحد أمرين: إما اتباع الظن أو اتباع ما تهواه الأنفس. واتباع الظن هذا علامة على فساد العلم، واتباع ما تهواه الأنفس دليل على وعلامة على فساد الإرادة والعمل، دليل وعلامة على فساد الإرادة والعمل. فهؤلاء أتوا من أحد هذين الأمرين أو من كليهما معا: اتباع الظن، أي علومهم علوم فاسدة، آراء وفلسفات وعقليات وتوهمات وظنون، هذا الذي يبنون عليه عقائدهم وأديانهم، أو يبنونها على ما تهواه الأنفس، ما تميل إليه، ما يعجبها، أيا كان، ولو كان خرافة، ولو كان ضلالة، ولو كان بدعة، ولو كان مصادما لدين الله، طالما أن نفسه تميل إلى هذا الأمر وتهواه يعجبها، فمن ضل عن سواء السبيل ضلاله إما راجع إلى اتباع الظن وهذا فساد العلم، أو اتباع ما تهوى الأنفس وهذا فساد الإرادة. قال الله عز وجل: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فلما يتعلقون بالظن أو ما تهواه الأنفس؟ والهدى قد جاءهم من رب العالمين، والحق أحق أن يتبع. نعم. قال رحمه الله: قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير رحمه الله: ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولن قادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعاتها وغير ذلك. هذا وجه مطابقة الآية التي ساقها رحمه الله للترجمة: من تبرك بشجر أو حجر، شجر مثل العزة، حجر مثل اللات ونحوهما، أي قباب أو أضرحة أو غير ذلك، من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. فمطابقة هذه الآية للترجمة أو الآيات من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول بركة منها، فيمارسون عندها عبادات وتعلقات واستغاثات وتوجهات طلبا للبركة من هذه الأشياء. فهذا وجه مطابقة هذه الآيات للترجمة. نعم. قال رحمه الله: فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات، من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. قال: فالتبرك بقبور الصالحين كاللات. وتقدم معنا أن اللات رجل كان يلت السويق، فلما مات أكفوا على قبره. وقوله: وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات. العزة مثل ما مر معنا الشجرة، قطعها خالد بن الوليد. ومنات حجر يتعلق به المشركون. فجاءت هذه الآية في ذكر هذه النماذج لهذه التعلقات، إما بقبور الصالحين أو بالأشجار أو بالأحجار، وهذا غالب ما يتعلق به، وإلا المشركون تعلقوا بكل شيء. نعم. قال رحمه الله: من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك. أعد. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات، وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات، من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان، أي شابههم. المضاهات هي المماثلة والمشابهة. نعم. فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. نعم. قوله: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن.